أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من المؤاخذات على المؤلف رحمه الله قوله فعقدنا الإثبات يا خليلي، حيث إن عقدنا هو الإثبات والنفي وليس الإثبات فقط؟ لا، هو قصده أن عقدنا الإثبات يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا قصده. لا تحملون كلامه ما لا يحتمل. نعم، ويتكلم عن أننا يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا امتداد لقوله أن أسماء الله توقيفية لا يثبت منها إلا ما أثبته الله له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.